قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح، يعني في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية. سفيان هو سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي، ثقة حافظ فقيه، ولد بالكوفة سنة 700 وسكن مكة ومات فيها سنة 98 و100 رحمه الله تعالى. ونحوه أي نحو قاضي القضاة، مثل حاكم الحكام، سلطان السلاطين، سيد السادات. في الصحيح يريد في الصحيحين. ثم ساق الحديث: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وأيضا يسمى بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات تسمى بالتاء، أي سمى نفسه بذلك. فسواء هذا أو هذا، شريطة أن يرضى إذا سمي، فذلك مما هو محرم. والأملاك جمع ملك بكسر اللام، الله سبحانه وتعالى له التعظيم والكمال المطلق لا يشاركه فيه غيره. فالتسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو حاكم الحكام ونحو ذلك من الصيغ التي تقتضي الكمال في الوصف من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، لأن الكمال لله وحده. وفي التسمي بهذه الأسماء سوء أدب مع الله وجرأة عليه. إن أوضع الناس وأحطهم منزلة عند الله يوم القيامة من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء الذي لا يليق إلا بالله كملك الأملاك. فالله سبحانه هو الذي يستحق هذا الاسم، فهو ملك الأملاك، ملكه دائم لا يزول، لا مالك أعظم ولا أكبر منه جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والمعاملة يوم القيامة بنقيض القصد. فالمتسمي بالأسماء التي لا تطلق إلا على الله يقصد بها التعاظم في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل يعامل بنقيض قصده يوم القيامة، فيكون أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم، بخلاف من تواضع لله فإن الله يرفعه، فالجزاء من جنس العمل. وفي الحديث دلالة على أن الله يبغض الأسماء التي فيها تعظيم وجبروت لا يليق إلا به، ويحب الأسماء التي فيها تذلل وخضوع. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أخرجه مسلم في صحيح. إن الواجب على العبد ألا يتسمى بأسماء فيها مشاركة للرب في عظمته وكماله، تأدبا مع الله وإعظاما وإدلالا لله وحماية لجناب التوحيد.